هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. قحط غادة رشاد. كانت تجلس كعادتها كل صباح على كرسيها الخيزراني تراقب المارة في ذهابهم وإيابهم، كأنها تبحث عن وجهه بينهم. تنظر من حين لآخر إلى هاتفها لعله يأتي بخبر أو لعلها تسمع صوته. انتفضت جذور الماضي في ذاكرتها وتذكرت كلمات أمها: الصفعة التي لا تكسرك تقويك. هذه الكلمات قالتها لها أمها يوم غدرت بها صديقتها، أخذت منها حب عمرها، أو هكذا كانت تظن. لم يكن سوى خدعة كجذع شجرة خلع من أرضه لا يمكن أن يعاد كما كان. رأتها أمها تذبل أمام عينيها، اقتربت منها قائلة بثبات: ما جدوى الحزن على من لا يستحق دموعك؟ يا ابنتي اخرجي من هذا القبر الذي دفنت نفسك فيه. ارتمت في حضن أمها تبكي بحرقة كأنها تلفظ كل نقطة غدر جرت في دمائها. منذ ذلك اليوم لم يعد هناك ما يهمها، غرقت في دراستها وعملها، رسمت حدودا حمراء لكل من يقترب، أخذت عهدا على قلبها لا ثقة ولا أمان لأحد. لكن الحياة كانت تخبئ لها وجها آخر. قابلت من أعاد لها الثقة والصدق، عرفت معه أن للحياة طعما آخر، عاشت معه أجمل سني عمرها، واكتملت سعادتهما حين رزقا بأحمد، هو أملها الذي نبت من رحمها وغير وجه الحياة. ألوانها القاتمة استحالت نورا وازداد تعلقها به بعد أن فقدت حبها وسندها، فقدت زوجها، ذاقت مرارة الفقد والوحدة، أغلقت الأبواب وعاشت من أجل أحمد فقط. كبر أحمد، لم يعد ذلك الطفل البريء الذي يخشى غضبها ويهرع لرضاها. صفعها بلا رحمة حين قرر أن يتركها ويسافر إلى بلاد الحرية والأحلام الزائفة. ترجته كثيرا ألا يتركها وحيدة بين جدرانها الصماء، وعدها: لن أغيب طويلا. مرت السنون وبين الوحدة والتآكل كانت تنسى أشياء صغيرة، ثم أصبحت تنسى وجوها ثم أماكن، لكنها لم تنسى أن تنتظر. رن الهاتف، هو رقم تعرفه جيدا، صوت على الطرف الآخر يقول: أمي أمي، أنا أحمد، أنا عائد إليك قريبا. تجمدت للحظة ثم قالت بنبرة غريبة: أحمد؟ من أحمد؟ أنا أحدا بهذا الاسم، وأنهت الاتصال وأغلق ألزهايمر داخلها آخر نافذة كانت تطل بها على الحياة. كانت هذه أصدقاءنا قصة قحط للأديبة غادة رشاد. الأديبة غادة رشاد أصدقاءنا ليست معنا بنفسها، لكنها معنا بإبداعها وصوتها. دعونا نستمع إليها وهي تعرفنا بنفسها. معكم اليوم الأخصائية الاجتماعية والكاتبة غادة رشاد. قد نشرت مجموعتين قصصيتين، هما اكتناس التي صدرت عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وصباح كل صباح صدر لي كتاب رسائل أدبية الذي جمع بين طياته أشكالا متعددة من الإبداع مثل القصة والرومانات والخاطرة والشعر النثري. نشرت أعمالي في جريدة الأهرام المسائي صفحة أقاليم المبدعون ومجلد القصة، كما شاركت في عدد من الإصدارات العربية المشتركة إلى جانب نخبة من أدباء الوطن العربي، منها صغير الحروف، كرم رصاص، وقلب واحد. في كل سطر أخطه أضيء وجعا أو أفتح نافذة أمل. عدنا إليكم أصدقاءنا بعد أن عرفتنا الأديبة غادة رشاد بنفسها، ونبدأ قراءاتنا النقدية لقصة قحط للأديبة غادة رشاد مع مجموعة من القراءات النقدية يقدمها لنا مجموعة من نقادنا وأدبائنا. نبدأ القراءات النقدية بقراءة نقدية لغوية يقدمها لنا الأستاذ فتحي محمد علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة اليوم للأديبة غادة رشاد قصة تدل على حرفية تامة بالإضافة للموهبة المتأصلة. دعوني أتطرق إلى بعض من المزايا. أولا، أبدعت في اختيار العنوان وبالمجيء به نكرة، فالنكرة معروفة في البلاغة أنها إما للتهويل وإما للتهوين حسب السياق، والنكرة هنا جاءت للتهويل وللمبالغة ولبيان مدى القحط الذي عانته تلك المرأة. أحييها أيضا على البدء باسم الفاعل، فهي لم تبدأ بالمضارع لأن المضارع يحمل في طياته التجدد والاستمرار، وإنما جاء اسم الفاعل موائما للحالة التي آلت إليها المرأة من الثبات ومن القحط. أيضا أحييها على التعبير بقولها أخذت منها حب عمرها ولم تقل سرقت، وهذا يدل على أن هذه المرأة كانت حسنة النية، فكان الأمر بالنسبة لمن أخذت زوجها الأول كان أمرا ميسورا. في الاستفهام الموجه من أمها لها: ما جدوى الحزن على من لا يستحق دموعك؟ سيادتها أثبتت علامة استفهام فقط، والأمر هنا يحتاج إلى علامة تعجب بعد الاستفهام. ودايما يعني نحن نجدد على من لديهم الكمال. أيضا أنهت الاتصال، أتت بالفعل أنهت، كتبته بدون همزة قطع وجعلته همزة وصل، والصواب أنه فعل رباعي فهو يرسم بهمزة قطع. الخطأ الفني حين كتبت لعل يأتي خيرا منه، والأفعال الناسخة وهي كان وأخواتها وما يعمل عملها من أفعال المقاربة والرجاء والشروع لا تدخل إلا على جمل اسمية. من الخطأ الفني أن يأتي بعدها فعل. إذا أرادت أن تعبر أو أن تقدم هنا عليها أن تقول لعله يأتي خير، وفي هذه الحالة يكون خير فاعل ليأتي، أو تقول لعل خيرا منه يأتي، هذه هي أهم ملاحظة فنية في القصة، أما القصة فغاية في الروعة. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونتوقف الآن مع قراءة نقدية للأديبة الدكتورة حنان إسماعيل. القصة جميلة وعجبتني، وعجبتني الدهشة اللي في نهاية القصة، لكن نقط كتير اتكلمت فيها، يعني ما كانش فيه موضوع رئيسي بتتكلم فيه، إنما دخلتني في كذا نقطة. يعني بالنسبة للعنوان، أنا شايفاه غير دال عن الموضوع لنفس السبب، إن فيه نقط كتير في الموضوع، إنما لو قلنا بالخاتمة مثلا جحود هيبقى أقرب شوية. القصة بدأت باسم فاعل، هي جالسة بتركز على حال البطلة وبتلقي الضوء بكثافة على الشخصية الرئيسية اللي موجودة في القصة. كلمة الخيزراني، فأنا شايفة ممكن الكرسي الخيزران من غير الخيزراني دي هتبقى أفضل. القصة جات على لسان الراوي العليم اللي بيحكي لنا بواطن الأمور قبل ظواهرها عشان يكشف الستار عن الجوانب النفسية لأبطال القصة. قالت كجزع شجرة خلع من أرضه، أنا شايفة لو قالت اجتثة من أرضي وهيبقى طناس قرآني والمعنى هيبقى أقوى. رسمت حدودا حمراء، استخدام اللون الأحمر هنا يدل على العنف في رد الفعل بتاعها وعلى الصرامة في اتخاذ القرار. استخدام كلمة لكن هنا تدل على تبدل الحال إلى الأفضل، لتصور كيف جاءها عوض الله، لما هي الأولاني خانها أو سابها فربنا عوضها بالأفضل فجت بعد كلمة لكن. كمان تبدل الحال جه استخدمته في تحول ألوان ملابسها من الألوان القاتمة إلى الألوان الزاهية اللي هي عبرت عنها كلمة نورا، فملابسها حالها اتغير لأن نفسيتها اتغير. في مقابلة بين هدف الكاتبة في اختيار اسم أحمد ابنها ليكون محمود الصفات وبين تصرفات هذا الابن العاق الذي هجر أمه وسافر للخارج تاركا لها حزنا دفينا في قلبها يعتصرها. تمر السنون وتكبر الأم وتظهر عليها علامات الكبر التي لا يشعر بها ابنها لبعده عنها، ظنا منه بجهالة أنها باقية على حالها وباقية له لآخر العمر. وحين يفكر هذا الجاحد في الاتصال بها تكون قدراتها الذهنية قد خانتها وتصير مكالمته كالعدم لعدم قدرتها على التعرف عليه. أشكركم جميعا. وهذه قراءة نقدية يقدمها لنا الدكتور محمد سيد الدمشاوي. قصة قحط تعد قصة جيدة بها قدرة على السرد بلغة جيدة في معظمها، التأكيد على الرؤيوية ورسالة القص، وإن كان يغلب عليها الوضوح وهو غير مطلوب في الإبداع القصصي، أيضا مفتتح جميل ومعبر ويضعنا مباشرة في بؤرة الحدث ويكشف في لغته وسبكه عن كاتبة واعدة بحق. أيضا النهاية الصادمة للقصة هي نهاية مؤثرة رغم كونها نهاية مغلقة. كل هذا يدعونا إلى تحليل القصة بشيء من الصرامة، والصرامة هنا المقصود منها إفادة القاصة من بعض سلبيات هذا العمل، على ذلك يكون موجها لها في أعمالها القادمة. لو وقفنا على العنوان قحط، عنوان لا يعبر عن حقيقة المتن بصورة دقيقة، فإذا كان المقصود به الجدب العاطفي فالأمر حسب متن القصة ليس كله جدبا، فهناك من أحبته الفتاة في القصة وعاشت معه أجمل أيام حياتها، قابلت من أعاد لها الثقة والصدق، عرفت معه أن للحياة طعما آخر، عاشت معه أجمل سنين عمرها، طبعا الصواب أجمل سني عمرها تحذف النون عند الإضافة، واكتملت سعادتها حين رزق بأحمد. كل هذا يدعونا إلى أن هذا الجزء خارج إطار العنوان، العنوان لم يكن شاملا لمحتوى المتن. أيضا البناء السردي أصابه شيء من الضعف والاهتزاز. لماذا؟ حين فارقت القاصة الموقف الذي بدأت به القصة لتدخلنا في مواقف أخرى وحكايات عديدة، وكأننا أمام مختصر لرواية كبيرة وليس تكثيفا لقصة قصيرة، تعكف على المشهد الواحد والموقف الواحد، تخرج منه وتعود إليه حسب ما يقتضيه البناء السردي. العكس هنا في القصة نجد أنفسنا أمام تفرع حكائي. أيضا لم تفلح الكاتبة في توظيف خاصية الفلاش باك التي ابتدأت بها، حيث أهملتها في منتصف الحكاية ودخلت بنا إلى موضوع مغاير تماما لما بدأت به، بل انتقلت بنا إلى عدة حكايات مختلفة. قصة حب فاشلة بسبب غدر صديقة، وقصة حب ناجحة استمرت حتى موت شريك الحياة وأثمرت عن طفل جميل، وقصة عقوق شاب لأمه تندرج بنا حكاية المرأة المصابة بالزهايمر. هذا التعدد الحكائي غير مطلوب تماما في القصة القصيرة. نحن أمام عدة قصص وليس أمام قصة واحدة. هذا التعدد لا يمكن أن يكون محتوى لقصة قصيرة، بل هو مقتصر لعمل روائي طويل متعدد المشاهد والشخوص والأماكن والأزمنة ومتعدد الحكايات المنفصلة. أيضا رغم قصر القصة إلا إن بها من الكلمات الزائدة الكثير الذي يمكن الاستغناء عنه ولم يضف جديدا، مثل أن تقول مثلا قالتها لها أمها يوم كذا، الأفضل أن تقول قالتها أمها يوم كذا، أخذت منها حب عمرها، الأفضل أخذت حب عمرها مباشرة. أيضا انتفضت جذور الماضي في ذاكرتها. الجذور لا تنتفض وإنما تنمو وتكبر وتتعمق. يمكن أن تقول مثلا انتفضت جذوة الماضي، أو انتفضت ذاكرتها بمخزون قديم. أيضا نقف على جملة رن الهاتف ورقم تعرفه جيدا. هذه العبارة تأتي في سياق مخالف تماما لما يحمله مضمون العبارة، فهي تأتي في تصوير حالة الزهايمر الذي أصاب المرأة، وهي بذلك تخالف السياق الذي وضعت فيه تماما. أيضا حين تقول آخر نافذة كانت تطل بها على الحياة، الإنسان لا يطل بالنافذة وإنما يطل من النافذة، كان تقول آخر نافذة كانت تطل منها على الحياة. هذه بعض الملاحظات التي أتمنى من القصة أن تنتبه إليها في المرات القادمة، وأن توحد جهدها في سبيل حكاية واحدة، موقف واحد، تكثيف قصصي لموضوع واحد تبدأ به وتنتهي منه. وهذه قراءة نقدية للأديبة الجزائرية ليندا مربطين. قحط قصة اجتماعية مفعمة بالمشاعر الإنسانية العميقة، مشبعة بصور الحنين والحب وتفاصيل الوجع الصامت. العنوان ودلالته: كلمة قحط تحمل في ظاهرها دلالة على الجذب والجفاف وانحباس المطر، وهو ما يرمز في النص إلى جفاف آخر روحي وعاطفي. فالفعل أقحط يعني جفت أرضه أو أصابه القحط. ومن هنا تطرح تساؤلات عديدة: لماذا اختارت الكاتبة هذا العنوان تحديدا؟ هل القحط نتيجة للذنوب أم الفقد؟ هل هو قحط في الأرض أم في القلب والذاكرة؟ تفكيك البنية السردية والمراحل الدرامية: المرحلة الأولى صورة الانتظار، صورة لامرأة مسنة تتأرجح بين الماضي والحاضر، تعيش على أمل عودة غائب طال انتظاره. وقد جسدت الكاتبة الجمود العاطفي والركود النفسي من خلال الكرسي الخيرزان كرمز للثبات المتآكل والانتظار الصامت الذي لا يتحرك لكنه ينهك. المرحلة الثانية ألم الماضي، تنتقل بنا السيردة إلى فلاش باك يكشف خيانة صديقة وسارقة حب ما أدى إلى انهيار نفسي حاد، لكن الأم بحكمتها ودفئها تدفع ابنتها للنهوض فتعيد ترتيب حياتها من جديد بجملة قوية كانت بمثابة ولادة ثانية. اخرجي من هذا القبر الذي دفنت نفسك فيه، جسدت الأمومة كدورة كونية تنتقل من جذر إلى آخر ومن دفء إلى امتداد. المرحلة الثالثة استعادة الحياة، في صورة حياتية عامرة بالسعادة والأحاسيس تتعرف على شريك حياة صادق يعيد إليها الطمأنينة، تبدأ معه حياة دافئة هادئة وتتفتح أيامها حين ترزق بطفلها أحمد ابنها الذي يصبح المعنى الكامل للأمومة والنبض الذي من أجله تعيش معه. شعرت أن الحياة بدأت من جديد وكأن كل ما سبق كان مجرد مقدمة لهذا النور. المرحلة الرابعة خيبة العمر، تعود مشاعر الألم من جديد وتتكرر الخيبات، لكن هذه المرة بشكل أعمق. تفقد زوجها ويصبح أحمد هو كل ما تملك، لكنه يقرر السفر ويتركها غارقة في بحر الانتظار، تواجه وحدها صدى الجدران وذكريات البيت. خيبة العمر هذه لم تكن كالسابق، كانت من دمها ولحمها، فكان وجعها مضاعفا. المرحلة الخامسة النهاية القاسية، تنتهي القصة حين يرن الهاتف، ذلك الذي طال انتظاره وكان رمزا للأمل المتأخر، لكن ما حمله من بشرى انقلب إلى طعنة حين نطقت الأم بكلماتها: أحمد، من أحمد؟ جرعة قاتلة من الوجع تسقط اللحظة من ذروتها وتحول اللقاء المنتظر إلى غربة داخل الذاكرة. يصبح مرض الزهايمر هنا رمزا للقحط الداخلي، ذاك الذي لا يصيب الجسد فقط بل يجفف الحلم ويبتلع الحنين ويجذل الستار على آخر خيط من الأمل. اللغة والأسلوب والزمان والمكان، اللغة جاءت مباشرة شفافة محملة بالصدق العاطفي وحنين الأمومة، تنقلت بسلاسة بين الألم والدفء، بين الحنين والانكسار. أضافت الرمزية الخفية للقصة جمالا آخر للسرد، الزمن تنوع بين الماضي والحاضر والمستقبل، مما أعطى السرد عمقا وتشويقا، أما المكان فجاء مغلقا وثابتا. بعض الملاحظات: الاعتماد على التقريرية في بعض المقاطع، خاصة عند الحديث عن فقد الزوج أو ولادة أحمد، كانت هناك فرصة لإثراء المشهد بتفاصيل حسية بدلا من السرد المباشر. وجود جملة تحدث غموضا دون حسم درامي واضح، الجملة هي: أخذت منها حب عمرها، أو هكذا كانت تظن، لم يكن سوى خدعة كجذع شجرة خلع من أرضه لا يمكن أن يعاد كما كان. فتحت باب التأويل دون أن توضح تماما ما جرى، مما جعل القارئ في حيرة: هل كان الحب حقيقيا؟ هل كانت ضحية خيانة أم وهم عاطفي؟ كان من الأفضل ضبط هذه المنطقة بسطر حاسم يحسم التفسير، أو تعزيز الغموض برمزية أعمق. غادة رشاد لم تكتب فقط، بل أصابت قلبي بسهم ناعم دام، جعل الدموع تسبق الكلمات، وجعل الحنين يتكلم بدلا مني. ولم تكن القصة مجرد وجع، بل حملت في عمقها رسالة أخلاقية سامية لكل الأبناء: الجنة تحت أقدام الأمهات، فهل صنتم الأمانة وهل أكرمتم النعمة قبل أن تصبح ذكرى؟ وشكرا. وختاما، هذه رؤية نقدية للأديب أحمد فؤاد الهادي. طبعا الزملاء الذين تكلموا غطوا معظم ما كنت أراه، ولعل أهم ما أود أن أضيفه: عاشت معه أجمل سنين عمرها واكتملت سعادتها حين رزق بأحمد، فاصلة، أملها الذي نبت من رحمها. أنا شايف هذه جملة اقحمت، ليس لها أي دور، يعني هو ابنها ورزقت بأحمد، ليه أملها الذي نبت؟ لو قلنا أملها واكتفينا حتى، إنما أملها الذي نبت من رحمها، جملة يعني ليس لها أي دور. وغير وجه الحياة، نقطة، ثم بدأت في فقرة جديدة: ألوانها القاتمة استحالت نورا. كلمة استحالة تحمل معنيين شتان ما بينهما، فتحمل معنى التحول وتحمل معنى عدم القدرة، الاستحالة. فأراه لفظا غير مناسب في القص، مفهوم أنها أصبحت نورا وهكذا، فكلمة استحالت غير موفقة. وبين الوحدة والتآكل، لا أدري ما هو التآكل، يعني كانت تنسى أشياء صغيرة، انقلبت إلى الحكي عن الماضي، بينما الحكي كله في وصف في الحاضر. فأرى أنها وبين الوحدة والتآكل بدأت تنسى أشياء صغيرة، ثم وجوها، ثم أماكن، لكنها لم تنسى أن تنتظره. فكلمة كانت هنا برضو أراها في غير موضعها. رن الهاتف رقما تعرفه جيدا، كما ذكر أستاذنا الدكتور محمد سيد الدمشاوي، هذا يتعارض تماما بعدما أتى بعده من أنها كانت مصابة بالزهايمر، فكيف تنسى ابنها ولا تنسى رقم التليفون وتعرفه جيدا؟ فهذا شيء مش مظبوط. بدت القصة كملخص لرواية تغطي مدى زمنيا لا يناسب القصة القصيرة. العنوان قد يكون متناشيا مع جزء من القصة، وليس معبرا عن القصة بالكامل نظرا لتعدد الأحداث داخل النص. فجاء النص كملخص لسيرة ذاتية للبطلة وليس كقصة. وأشكركم. هكذا أصدقائنا عشنا هذه الحلقة مع قصة قحط للأديبة غادة رشاد، والتي نوجه لها تحية على البعد لإبداعها الراقي. كل الشكر والتحية لكل نقادنا وأدبائنا الذين شاركونا هذه الحلقة. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي، جيهان الريدي.